حياته كاملة من خروجه من بيته إلى أن يرجع إليه دون أن يمتن عليه أحد أو يتفضل عليه غير الله جل وعلا. هذا يقول رجل لا عنده نقص عقلي ولكن ليس معدوما تماما فهل يعتبر مكلف؟ نقول نعم إذا كان يفهم الخطاب ويعقل المعاني وإن كان فيه غفلة أو فيه بله فإنه يعتبر مكلف لأنه داخل في ضمن دائرة العقلاء ليس مجنونا، فهذا يجب عليه الحج كغيره. يقول هل يجوز خيط الخرقة على لباس الإحرام لوضع الثمن فيه أم لا؟ نقول نعم لا بأس بذلك لأنه لا يخرجه عن كونه غير مخيط، كونه يخاط مثلا ناحية منه يوضع فيها المتاع، ولكن ليس لبس الإنسان له على هيئة المخيط فإن هذا لا يعتبر مخيطا. كما أنه يجوز الإنسان أن يستعمل حزاما فيه جيوب يضع فيها نفقته. هذا السائل يسأل سؤال يقول إني مريض وطفت بالبيت وبالصفا والمروة ولم أحرم، هل هذا يجوز؟ لا أدري وش المراد بكلمة لم يحرم، يعني هل لم يلبس الإحرام وهو ناوي للعمرة أو الدخول في النسك عندما حاز الميقات؟ وش المراد بالسؤال؟ ما لبست الملابس؟ لكنك نويت الإحرام من الميقات، من الميقات نويت الإحرام. الإنسان إذا كان لا عنده عذر، عنده عذر لا يسمح له بلبس الإحرام ويحتاج إلى لبس المخيط فإن عليه فدية لبس المخيط ويسقط عنه الإثم، وحينئذ فدية لبس المخيط يخير فيها بين أحد ثلاثة أشياء: إطعام 6 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو البر، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة، ويتخير بينها. وأيضا إذا كان مغطي رأسه فعليه فدية ثانية لتغطية الرأس. عليه الطاقية. إذا كان مغطي رأسه فأيضا عليه فدية أخرى وهي فدية تغطية الرأس، فيكون عليه فديتين: فدية للبس المخيط وفدية لتغطية الرأس. يخير فيها بين أن يذبح شاتين أو يطعم 12 مسكين أو يصوم 6 أيام، لكل واحدة من الفديتين نصفها. هو يخير بينها، كلها موجودة عنده، يختار اللي يبي. شاتين او تطعم 12 مسكين او تصوم 6 أيام عن النوعين. يقول هل يصلى على الطفل الصغير اذا كان والديه لا يصلون الصلاة المفروضة؟ نقول اذا كان في ديار المسلمين فنعم يصلى عليه. اذا كان الطفل في ديار المسلمين فانه يصلى عليه باعتبار الدار وبحكم الدار ولو كان والداه لا يصلون. وكما نعلم ان الصلاة ركن من اركان الاسلام، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم شأنها بقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يتهاون فيها أو يتكاسل عن أدائها، بل يجب عليها أن يبادر لأدائها. هذا يسأل يقول: هل يجوز للمحرم أن يحك جسده؟ نقول نعم يجوز له، لكن لا يقطع الشعر. فالإنسان يجوز له أن يغتسل ويستحم، لكن لا يستعمل صابون معطر. ويجوز له أن يحك رأسه، لكن يكون برف بحيث لا يتسبب في تقليع الشعر أو تقطيعه. يقول الطباع متى يكون؟ هل هو خاص في بعض الأشواط الطواف؟ نقول لا، الطباع سنة في طواف القدوم كله في الأشواط السبعة هذا. وأما الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فهذا سنة في الأشواط الثلاثة فقط الأول في طواف القدوم، فليتنبه لهذا. يقول: هل يجوز أخذ المصحف من المسجد الحرام والمسجد النبوي للتملك أو للقراءة؟ نقول لا، المصاحف الموجودة في المساجد هي وقف على هذه المساجد، لا يجوز إخراجها منها، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ شيئا من المصاحف الموجودة في المسجد. اكتب سؤالك عشان جواب عليه، اكتبه ورقة. يقول: رجل سعى وحلق قبل الطواف وهو يجهل ذلك، ثم انه اعاد الطواف والسعي بعد ذلك وحلق، فهل فعله صحيح وماذا عليه؟ نقول نعم فعله صحيح، صحح الخطأ. فعله الاول خطأ، ولما انه عاد واعاد الطواف، لانه لا يصح السعي الا بعد طواف، والحلق يكون بعد ذلك كله بعد الطواف والسعي، فكونه سعى ثم حلق هذا عمل غير صحيح، ولا بد ان يطوف ثم بعد الطواف لا بد ان يسعى، لان سعيه الاول لا يعتد به، فهو بهذا قد صحح عمله. واذا كان جاهلا والظاهر من حاله انه جاهل، فإنه أرجو أنه لا شيء عليه إن شاء الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وهم استكرهوا عليه. يقول: عند القيام للركعة الثالثة هل يرفع المصلي يديه من قعود أو بعد قيامه مستويا؟ نقول: رفع اليدين في الصلاة يشرع في أربعة مواضع: الأولى تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين حذو المنكبين هكذا يكون في تكبيرة الإحرام، وفي تكبيرة الركوع، وفي الرفع من الركوع، وفي القيام من التشهد الأول. هذه المواضع الأربعة هي التي يشرع للإنسان أن يرفع يديه فيها حذو منكبين، وهو من سنة من سنن الصلاة، هذا سنة من سنن الصلاة، إذا لم يرفعها الإنسان فلا شيء عليه. يقول: في صلاة الجنازة هل يسر المأموم بالتكبير ولا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، أم أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ نقول: في صلاة الجنازة وغيرها من الصلوات التي يكون الإنسان فيها مأموما فإنه يسر بالتكبير، إذا كان الإنسان مأموما فإنه لا يجهر بشيء، وإنما يكون مسرا لجميع أعماله، التكبير وغيره من الأذكار. وصلاة جنازة وتكبيرات العيد التي في أول ركعة، في أول كل ركعة من ركعات العيد، يسن للإنسان أن يرفع يديه أيضا حذو منكبيه في كل تكبيرة، ففي تكبيرات صلاة الجنازة وفي تكبيرات صلاة العيد يسن للإنسان أن يرفع يديه في كل تكبيرة. يقول أحرمت بالإفراد وما كثت على هذه الحال 3 أيام، وفي اليوم الرابع حولتها إلى تمتع بعد أن حلقت، ولكن خلال أيام إحرامي بالإفراد اشتريت قسيمة الهدي ناويا سنية الذبح للمفرد خلاص. نقول كون الإنسان بعد أن طاف وسعى وبقي أياما وهو كان محرما بالإفراد حول ذلك إلى تمتع، نقول هذا أفضل في حقه وعمله صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه بعد أن طافوا وسعوا تحللوا واجعلوها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالأفضل في حق الإنسان إذا كان محرما مفردا أو قارنا أن يتحول إلى متمتع، لأن التمتع هو أفضل الأنساك. هذا السائل يقول إنه اشترى قسيمة ويريدها هدية تطوع، والآن صار يلزمه هدي تمتع واجب، فما حكم ذلك؟ أقول الأحوط بالنسبة له والله أعلم، الأحوط هو أن يدفع أو يذبح للتمتع غير هذه، أن يذبح فدية للتمتع غير هذه، لأن هذه نوى بها هذا الشيء وقد وكل غيره لأجل أن يعملها، ففي هذه الحال يصعب عليه استرجاعها أو تصحيح وضعه، فيلزمه أن يفدي للتمتع فدية أخرى غيرها. لا خرجت، خرجت من ملكك الآن، نويتها هي عبادة أن تتعبد الله بها فخرجت، ويبقى معي نقود الشيء. اتصل علي بكرة أو بعد بكرة. يقول هل من صلى العصر ثم أحس بالنوم ونام هل يصلي المغرب والعشاء، حيث أنه كان لم يعرف المضاءة فهل عليه وزن؟ نقول النوم ناقض للوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم العين كأسه فمن نام فليتوضأ، فالإنسان إذا نام فعليه أن يتوضأ، إلا إذا كان نعاسا خفيفا وهو جالس ممكنا مقعدته إغفاء أو إغفاءتين وهو جالس ومتمكن من الجلوس فهذا لا يؤثر إن شاء الله، أما إذا كان مضطجعا أو متكئا فإن هذا ينتقل وضوء، وحينئذ عليه أن يعيد الصلوات التي صلاها بعد نومه من دون وضوء. يقول هل يجوز تقديم السعي على الوقوف بعرفات؟ نقول الإنسان الذي أتى من الخارج من خارج مكة وهو مفرد أو قارن فإنه يطوف طواف القدوم ويسعى السعي للحج إن كان مفردا أو الحج والعمرة إن كان قارن. وأما المتمتع أو الذي ينشئ الحج من مكة فإن هذا لا يصح سعيه قبل الحج، بل لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة. يقول بقي عندي مبلغ من المال مقداره 1000 دينار لمدة سنة وأخرجت زكاته ثم مضى عليه سنة ثانية، هل يلزمني الزكاة مرة ثانية؟ نقول نعم، كل سنة لها زكاة، فالنقود والذهب والفضة لا إذا مضى عليها سنة لا بد أن تزكى كل سنة ولو لم يستثمرها الإنسان أو يحركها من مكانها. يقول إذا اضطر الشخص للمرور بين يدي المصلي فهل يجوز له؟ نقول إذا اضطر فيجوز له، أما إذا كان غير مضطر فلا، إذا كان يجد طريقا من هنا أو من هنا فلا يجوز له المرور، لكن إذا كان مضطرا فأرجو أنه لا ضرر عليه. يقول ما حكم من وسوس له الشيطان بعد انتهائه من الطواف ومن السعي وذلك في عدد أشواط الطواف 6 بدل 7؟ نقول الإنسان إذا انتهى من العبادة لا يلتفت للوساوس، إنما إذا شك في أثنائها قبل الخروج منها فإنه يعمل بالأحوط، فإذا كان الإنسان في أثناء الطواف لا يدري هل طاف 6 أم 7 فليجعلها 6 وليأتي بسابع، أما إذا شك بذلك بعد أن خرج من الطواف فلا يلتفت لهذا الشك وليطرحه وليبني على ما كان عليه أثناء طوافه. هذا يقول امرأة اهدت الى ابناء بنتها مبلغ من المال لمساعدتهم على الزواج وكانت بنية الهدية وبعد 4 سنوات اصبحت تطارب في ارجاع هذا المال وقالت لا اسامحكم ان لم تردوا هذا المال وهو دين عليكم. نقول هذا يعود إلى نيتها وقت دفعها للمال، إذا كان هدية فلا تسترجع، وإذا كان قرضا فإن لها الحق في مطالبته، فما حصل منها من نية عند دفعها للمال هو المعول عليه، فإذا كانت دفعت هذا المال على أنه هدية فلا ترد إليها، وإذا كانت دفعتها على أنها قرضا فإنه يجب عليهم أن يردوه لها. هذا يسأل يقول ما معنى قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. معنى هذا أن الإنسان إذا سعى في حق أخيه المسلم لعجل حصوله على حقه فإن هذا شفاعة حسنة. وأما إذا سعى في إسقاط حق شخص آخر لأجل مصلحة شخص آخر فإن هذه شفاعة سيئة، فيكون عليه وزر منها لأنه ساعد في إبطال الحق وإعطاء الحق لغير مستحقه. يقول: ما حكم الذبح عند قبور الأولياء وهو يسمي بسم الله على الذبيحة؟ وهل من يعتقد أن ذلك جائز يضر في حجه وجميع عباداته؟ نقول: الذبح عند القبور لا يجوز، فإن كان ذبحا للقبور فهو شرك، وإن كان ذبحا لله عندها فهو وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى المحرم فهو محرم، فلا يجوز للإنسان أن يذبح عند القبور. وكثير من البدع والمحدثات حصلت بسبب هذا العمل، فالإنسان لا يجوز له أن يذبح عند القبور ولو كان ذبحه لله، لأن هذا يجر إلى أن تذبح لأجل هذه القبور وهو هذا الشرك الأكبر. ولا شك أن الإنسان الذي يعمل هذه الأعمال يضر هذا في سائر عباداته من حج وصيام وزكاة وصلاة وغيرها. اكتب سؤالك بقى. هذه الأسئلة كلها جاوب عليه، اكتب سؤالك واعطني. هذا يقول: هل يصح لي أن أغسل بدني وأنا محرم؟ نقول: نعم، يجوز للإنسان أن يغتسل يستحم وهو محرم، لا بأس بهذا، لكن كما قلت وأكرر هذا، يبتعد عن الصابون أو الشامبو المعطر، ولا بأس أن يستعمل صابونا غير معطر. هذا يسأل يقول: ما حكم إسبال الإزار وما حكم حلق اللحية؟ ويقولون: لو فعلنا هذا الواجب لسخر منا كثير من الناس. سؤال غريب وعجيب. من يعتقد الإنسان أنه أكمل الناس وأفضل الناس وأكرم الناس وأجمل الناس وأعلى الناس وأفضل الخلق؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له لحية ولا ما له؟ كان له لحية، وكان لحيته كثة. فالذي يسخر من اللحية يا أخي، الذي يسخر من اللحية هو يسخر من خير الخلق وأحسن الناس وأفضل الناس، وحينئذ فهذا دليل على أنه لا يعرف شيء. والذي يحلق لحيته منه؟ حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وقال: خالفوه اليهود والنصارى والمجوس، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم وأن نعتز بشخصيتنا وأن لا نكون ننظر إلى هؤلاء القوم نظرة إعجاب وتقدير، وإنما ننظر إلى أنهم أقل منا بكثير، لأن الله أكرمنا في أعظم مؤهل وأعظم شهادة، وهي شهادة لا إله إلا الله، وهذه أعظم نعمة، لأن الفرق بين المسلم والكافر هذا في الجنة وهذا في النار، وفرق بين هذا وهذا كما بين الثرى والثريا. فالإنسان لا بد أن يعتز بإسلامه وأخلاق دينه وأن ينظر إلى صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها صفات كمال وأنها صفات علو وأنها صفات نبوغ، وأن الإنسان ينشد الكمال من الاقتداء بخير الخلق وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا أن يقلد هؤلاء الغربيين الذين لا يحسنون شيئا من أمور دينهم ولا من دنياهم، وإن عرفوا بعض الصناعات والأعمال المادية لكنهم في القيم والأخلاق لا يساوون شيئا. فنحن عندنا أعظم قدوة في الوجود، وهذا نعمة، خير الخلق، رسول البشرية، رسول الثقلين، رسول العالمين إلى قيام الساعة. فكيف نترك هذه القدوة العليا وهذا المثل العظيم وننظر إلى من هم من المحقرين، منهم من الأنذال، من الأسفال الذين لا يسوون شيئا لا في موازين الدين ولا في ميزان الدنيا. فأضعف المؤمنين إيمانا وأقلهم شأنا هو خير من أحسن الكافرين، فلا نسوي بين هذا وذاك. فالمؤمن لابد أن يعتز بإيمانه. وأما حكمها الشرعي اللي سئل عنه وهو حلق اللحية فإنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث ثلاثة أوامر كلها يأمر بإعفائها، فيجب على الإنسان أن يعفيها اتباعا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله أعفوا اللحى أكرموا اللحى وفروا اللحى. وقال خالف اليهود والنصارى خالف المجوس، وقال أما أنا فقد أمرني ربي بإعفاء لحيتي وجز شاربي، والأمر يقتضي الوجود. ثم انظر بين من يسخر منك ومن يعاقبك. إذا كان يسخر منك فهو مخلوق مثلك، والذي يرتب على فعلك الثواب أو العقاب هو خالقك، فأيهما تراعي؟ هل تراعي واحد مثلك لو طلبت منه ربع ريال أو ثلث أو دينار، ربع دينار أو أي مقدار بسيط من المال رفض أن يعطيك، وبين الذي خلقك وسواك وأحياك وجعلك بشرا وأغناك وبيده أمرك، هل بينهما تسويق؟ لا، ليس هناك تسويق. فالإنسان دائما العاقل ينظر إلى من بيده أمره ويراعيه، وينظر من يتصرف فيه، ومن يضع له مستقبلا مشرقا، ومن يهويه في الهاوية. فالله جل وعلا يدعو عباده إلى الصلاح والاستقامة، وأرسل لهم رسولا يعلمهم المطلوب منهم. فأنت ما عليك إلا أن تقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتنفذ، والنتيجة ما هي الجنة، وحسنت مرتفقا، أن تكون من المتقين. والإنسان الآخر الذي يلغي هذه الاعتبارات إنما هو في حقيقة أمره يطلب أن يكون من حزب الشيطان، والشيطان لأي نوع يدعو؟ قال الله تعالى في شأنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هو مراده. وشياطين الإنس وشياطين الجن كلهم يخدم بعضهم بعض ويوحي بعضهم إلى بعض، فالذي يسخر من أي شعيرة من الشعائر الدينية هو في حقيقته يسخر بالدين ويسخر بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان الذي هذه حاله يخشى عليه من الكفر بسببها، لأنه استهزاء بالدين، والاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام. فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يسخر من خلق من أخلاق الإسلام أو حكم من أحكام الإسلام أو صفة من صفات التي رغب فيها ديننا العظيم. وأما إسبال الإزار فإنه لا يجوز، والإسبال إنما يكون بما تحت الكعب، وعما ما فوق الكعب فإزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن زاد فإلى الكعبين، فما بين الكعب إلى نصف الساق هذا هو السنة، ما فوق نصف الساق هذا ليس من السنة، وما تحت الكعب فهذا محرم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب فهو في النار، وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. فالإنسان لا يجوز له أن يجر إزاره خيلاء، ولا يجوز له أن يطيل إزاره إلى ما تحت الكعب، فليتنبه لهذا، ولندرك أن أخلاق الإسلام شملت كل ما يحتاجه البشر في أمور العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق الخاصة والأخلاق العامة، كل هذا قد جاء مفصلا في ديننا ولله الحمد والمنة. يقول